تتابعت الأحاديث أيضا فيما ذكره أهل التاريخ شيخ، يعني أن الله عز وجل تاب على آدم في هذا اليوم، وتاب الله على مدينة يونس في هذا اليوم، وولد فيه إبراهيم عليه السلام، واستقرت فيه سفينة نوح على الجودي. كل هذه يعني لم يثبت فيها شيء. نعم مذكورة. نعم. مذكورة في طيات الكتب لكن لم يثبت فيها. نعم. وإذا وقفنا عند أن الله فلق البحر لبني إسرائيل في هذا اليوم، هل يعتبر هذا الحديث هو يوم النجاة اللي الله عز وجل؟ هو الظاهر هذا هو. نعم. لكن كحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فلق البحر. نعم. في هذا لا أعلم هذا. نعم. لكن أعلم الحديث نجى الله فيه موسى. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. بهذا الله. البعض يأخذون القضية من ناحية فلكية، وقد يعني تكلم بعض الفلكيين ومن خلال الدراسات الحسابية، يقول لو تتبعنا يعني انشقاق البحر في مثل هذا اليوم اللي نجى الله عز وجل فيه موسى، يقول لا يكون هو يوم عاشوراء، قد يكون هو يوم آخر، عاد هو في محرم أو محرم ما يعني ما ثبت، ولكن ينفى أن يكون هو يوم عاشوراء اللي الله عز وجل نجى فيه موسى عليه السلام. والآن قد عند البعض عن خاصة الفلكيين تعرف يعني يقومون يعني بعملية دقيقة في قضية الحساب والنظر، والنظر في آثار يعني الأرض إذا كان حدث فيها شيء أو السماء أو غير ذلك. وتعارض الآن عندنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام بعض أهل الفلك، فالآن الواحد في مثل الحالة شنو يقدم شيخ يعني كقاعدة ينطلق منها يعني كمسلم؟ لا شك أن القاعدة هي تقديم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هؤلاء الفلكيون فهم مجتهدون على كل حال. نعم. ولكنهم يصيبون ويخطئون، أما المعصوم لا يصيب لا يخطئ صلوات ربي وسلامه عليه، فكلامه وحي من الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخطئه. نعم. صلوات ربي وسلامه. لا شك أن الخطأ إليهم يعني أما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينسب إليه الخطأ. نعم. في مثل هذا أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهذا وحي من الله. فإذا نسبنا الخطأ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأننا نسبنا الخطأ إلى الله جل وعلا، وهذا باطل. نعم. وهذا كفر، نسبة الخطأ إلى الله جل وعلا. فعلى كل حال هذا الكلام خطأ منهم، أنهم قالوا أنه لم يقع هذا لموسى عليه الصلاة والسلام طالما أنه خالف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. خاصة إذا علمنا أن الشهر العربي يعني مرتبط بظهور الهلال. نعم. طيب، فلا يستطيع أحد حسب علمي يعني أنه قبل مئات بل هم لا يستطيعون أن يحددوا وقت موسى. نعم. الصلاة والسلام. فكيف استطاعوا أن يحددوا؟ صحيح. أنه في ذلك اليوم لم يكن العاشر. نعم. من محرم. نعم. هذا تصور، هذا مستبعد جدا. موسى عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى وقته. نعم. لا يعلم، بل حتى عيسى عليه الصلاة والسلام الذي هو أقرب نبي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا 571 سنة يعني من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ولادة عيسى. نعم. عليه الصلاة والسلام. لكن هذا أيضا غير دقيق، فكيف بموسى عليه الصلاة والسلام؟ وليش تصير قاعدة شيخ يعني نخطئ الرواية ونثبت الحساب وكأننا عندنا يعني الحساب هو أدق من الرواية؟ هم كيف علموا أصلا أن موسى عليه الصلاة والسلام فلق له البحر في هذا اليوم؟ نعم. كيف حدد اليوم؟ ما علمناه من الحديث يعني. لا نحن نعلمناه في عاشوراء. نعم. لكن هم كيف علموا حتى يقولوا بعد ذلك أنه لا يوافق عاشوراء؟ نعم. وهذا يعني يكون من الأمور الصعبة. نعم. حاول في الحقيقة شيخ عثمان البعض، وأخرجت لنا بعض الفضائيات اللقاء على بعض من في الحقيقة انتكس فكرا فيريد أن يشكك بروايات صيام يوم عاشوراء، ويريد أن يثبت بأن عاشوراء ليس هو يوم ومحلا للصيام الشرعي. فمثلا يقولون يعني أنتم تقولون في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة رأى اليهود تصوم هذا اليوم فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعني على الصحيح أن في 12 ربيع الأول إلى المدينة، وهناك يعني معناها أن من ربيع إلى محرم يعني المحرم قبل أو إذا بينتظر إلى محرم بعده يكون وقت زمن طويل، فكيف يعني تأتي الرواية تقول أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود تفعل هذا الفعل؟ نعم. هو على كل حال صيام عاشوراء له قصة. نعم. بدأت هذه القصة قبل المبعث، قبل مبعث النبي. شيخ ما خاف، أنا آسف، عندنا اتصال من أم عبد الله من السعودية. تفضل أم عبد الله، حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس شيخ، ما أدري، في ناس يقولون صيام قبل يوم عاشوراء وفي ناس تقول لا بعد. نعم. فما أدري وش الأفضل. بإذن الله. بإذن الله. جزاك الله خير أم عبد الله، أبشري. تفضل يا شيخ. نعم. أقول عاشوراء له قصة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل مبعثه، بل كانت قريش تصومه قبل مولد النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقلت لك قريبا لعل هذا ما توارثته العرب. نعم. عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أو بعد إسماعيل. نعم. أو أخذوه من اليهود، الله أعلم. نعم. لكن القصد أن قريشا كانت تصوم. نعم. كانت تصوم يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثه كان يصومه، كما جاء في حديث ابن عباس حديث عائشة. نعم. في الصحيحين أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء قبل البعثة. نعم. صلى الله عليه وسلم، وظل يصومه، وبعد أن بعث صلوات ربي وسلامه عليه كما هو معلوم ظل في مكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى 13 سنة. صحيح. وكان يصومه صلى الله عليه وسلم، لأن رمضان لم يشرع بعد. نعم. لم يؤمر بصوم رمضان. فلما هاجر إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، وكما ذكرتم الآن أنه في ربيع، إذا محرم كان قد فات. نعم. فهذه السنة الأولى اللي هي السنة الأولى من الهجرة. في السنة الثانية من الهجرة صام عاشوراء. نعم. صلوات ربي وسلامه. نعم. عليه. ثم بعد ذلك فرض رمضان في السنة الثانية. نعم. من الهجرة. وفرض رمضان جاء على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. فكان الإنسان مخيرا بين الصوم والإطعام. نعم. إن شاء صام وإن شاء أطعم، لم يفرض، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فأمر الناس بصيام رمضان. بعد أن أمر الناس بصيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصوم من شاء فليفطر، بالنسبة لعاشوراء. أما بالنسبة لصيام اليهود لعاشوراء فهذا شيء كما قلنا بالنسبة لقريش شيء توارثوه عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فكانوا يصومون بل كانوا يتخذونه عيدا. فلما يقول ابن عباس حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه، ولم يقل متى، لكن حين دخل المدينة صلى الله عليه وسلم عليه، خاصة ابن عباس لم يعش هذه الفترة. في هذه الفترة ابن عباس لم يولد، ابن عباس كان في مكة. ابن عباس رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 10 سنوات. يعني في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لعله الآن ولد. ابن عباس وأين في مكة وليس في المدينة. ابن عباس لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة الثامنة بعد الفتح. الله. نعم. فيقول حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ويتسمى مراسيل الصحابة. نعم. طيب، مراسيل الصحابة مقبولة على كل حال. نعم. مطلقا. فلما يقول حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصوموا، تصوم عاشوراء. نعم. فقال سألهم لماذا يصومون هذا اليوم، قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. نعم. فأمر بصومه. هنا أمر بصومه صلى الله عليه وسلم، هو كان يصومه في السابق. نعم. ثم نسخ أو ترك الوجوب. نعم. وصار صومه رمضان. نعم. وقال إن من شاء فليصوم من شاء فليفطر. نعم. لكن هنا لما علم أن اليهود تصومه صلى الله عليه وسلم وسألهم لماذا تصومون، قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام، فقال نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه. وهنا الأمر يقول أهل العلم الأمر الاستحباب، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. ممكن شيء عفوا الله أصلا مقطع، عندنا مكالمة من سوريا الأخ أبو إسماعيل. حياك الله أخ أبو إسماعيل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عثمان تفضل، حياك الله. يا مرحب. أحبك والله، نحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله فينا فيه. الله يبارك فيك. والله ما عندي لا سؤال ولا جواب، خير أسلم عليك فقط. الله يجزاك خير، بارك فيك. الله خير. شو البرد عندكم؟ الله يجزيك الخير يا شيخي. لا تنسى من دعائك يا شيخنا. يقول عندكم ثلوج؟ والله ما فيش عندنا غير أمطار الحمد لله رب العالمين. الله يبارك لكم. الله خير. ادعو في وقت المطر للأمة فأنا دعاء مستجاب إن شاء الله. الله شاء الله شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخنا. جزاك الله خير. شكرا ابو اسماعيل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل شيخنا الكريم. نعم. فالقصد قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر يكون الامر هنا امر استحباب. نعم. وليس على الوجوب، لانه نسخ الوجوب. نعم. بالنسبه لصومي شوال عاشوراء. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول امره قبل أن تنزل التشريعات، لأن معلوم أن التشريع نزل في المدينة. نعم. في مكة كان تأصيل العقدي. نعم. في المدينة التأصيل العقدي مع التشريع. نعم. فجاء التشريع في المدينة. فكان في أول أمره صلوات ربي وسلامه في كل شيء لم يعني يشرع له فيه شيء كان يحب موافقة أهل الكتاب. سبحان. لأنه مهما كان أهل الكتاب إيش؟ صح. أقرب إلى الحق. نعم. من المشركين. إيه نعم. وإذا قال الله تبارك ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم. يفرحون لانتصار الروم على الفرس. سبحان الله. ففي ميل للمسلمين لأهل الكتاب. نعم. وإذاك يقول الله ربنا تبارك وتعالى تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فأهل الكتاب يعني على كل حال هم أقرب لنا من المشركين. نعم. وأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من عبدة الأصنام. نعم. هذا قطعا ومن المجوس وغيرهم. نعم. شيخي من خبر